بل انتهت المئة الرابعة من الهجرة لا يعرف المولد. حدث المولد اما في اخر السنة المئة الخامسة احدثته الدولة الفاطمية الخبيثة التي تلزم الناس بلعن الصحابة في جميع المساجد التي كانت لها سلطة عليها، بل تطور امر تلك الدولة الى ان امر الحاكم بامره من سمع اسمه في الحجاز عليه ان يسجد اذا سمع اسم ذلك الفاجر. تلك الدولة هي اول من احدث يوم المولد. ثم انتشر بعد ذلك في بلاد الاسلام لا سيما في اوائل القرن السابع بعد 600 احدثه ملك اربل في البلاد الشرقية عن الشام والشمالية في العراق، احدث ملك اربل المولد وشاع من بعده في العالم الاسلامي واستحسنه كثير من الناس، ولكن تكفينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومع هذا لا يصلح ان يكون الناس متعادين بسبب المولد، لا شك انه بدعة وليس بسنة، لكن لا يكفر من فعله. وعلى كل راغب في السنة ان يتجنب وان لا يشارك فيه وان لا يصدر التهاني بذلك اليوم. ونسأل الله ان يجمع قلوب المسلمين على السنة الغراء. نعم.